بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا عرضنا في حلقات ماضية شيئا من القصص التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصها لأصحابه، وتعرضنا أيضا لشيء من القصص له هو صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وتكلمنا أيضا كيف كان صلى الله عليه وسلم في خلقه، في أخذه، في عطائه، في تعامله، في كسبه لقلوب الناس، إلى غير ذلك من المواقف العجيبة التي إنما أدبه الله تعالى بها، كما قال الله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. أما اليوم فلعلي أقف معكم وقفة عجيبة مع آية من آيات نبوة صلى الله عليه وسلم، بل هي معجزة من المعجزات. ونعلم جميعا والأحبه الكرام أن المعجزات هي أمور خارقة للعادة، لم تجري العادة بفعلها، إنما يوقعه الله تعالى على يد نبي من الأنبياء حتى يعلم الناس بأن هذا النبي مؤيد بقوة ربانية من الله سبحانه وتعالى. وغالبا تكون معجزة كل رسول مناسبة للوقت الذي يعيش فيه، ومناسبة أيضا لما كان يجري في عصره. فمثلا موسى عليه السلام خرج في عصر انتشر فيه السحر، وظهر فيه أمر السحرة والشعوذة، حتى كانوا قريبين من فرعون وكانوا هم السادة عنده وهم المقربون. فجعل الله تعالى الآيات التي آتاه إياها في ظاهرها قريبة مما هم موجود عندهم. فكان صلى الله عليه وسلم، أعني موسى، كان إذا أخرج يده فإذا هي بيضاء للناظرين، كان يلقي العصا من يده فإذا هي حية تسعى، فبهر بذلك كل ساحر وأذل كل فاجر. عيسى عليه السلام مثلا كان قد ظهر في عصر انتشر فيه الطب وأنواع العلاج، فجعل الله تعالى له من الآيات ما يظهر به عليهم، صار يبرئ الأكمة هو الذي يولد وهو أعمى، هو أعظم خطرا وأعظم مرضا من الأعمى الذي يصيبه العمى بعدما يولد، يبرئ الأكمة والأبرص، بل ويحيي الموتى ويداوي الناس من أدواء كثيرة. أما محمد صلى الله عليه وسلم فلقد آتاه الله تعالى من آيات المعجزات ما بهر به جميع البريات. آتاه الله تعالى القرآن الذي قال الله عز وجل فيه: أو لم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لآية. فبين الله تعالى أن أعظم الآيات هي هذه المعجزة الخالدة التي لا تزال باقية إلى أن يشاء الله تعالى. ولعلي أيها الأحبة الكرام أقف على آية من الآيات، هي آية عجيبة وهي طريفة في الوقت نفسه، حكاها جابر رضي الله تعالى عنه ورواها البخاري في صحيحه. تعلمون أن المسلمين قاتلوا المشركين في معارك كثيرة، قاتلوهم في بدر، في أحد، حتى إذا جاءت معركة الخندق اجتمع المشركون قريش وغطفان وجمعوا الأعراب وأقبلوا إلى المدينة يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويريدون قتلهم قتلة واحدة، يعني أن يضربوهم ضربة رجل واحد لا يقوم المسلمين بعد ذلك قائمة. جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه استشارهم، قال: ما رأيكم؟ هؤلاء قوم كثير، معهم عتاد ومعهم عدد، ونحن لا نستطيع أن نقاتلهم ونحن على هذا الحال، ثم إنهم هم قد أقبلوا علينا في المدينة الآن يحاصروننا ويقتلوننا. استشار صلى الله عليه وسلم أصحابه ماذا يفعل بأولئك، ثم بدأ الصحابة كل واحد منهم يشير بشيء، حتى قيل إن سلمان رضي الله تعالى عنه أشار على النبي صلى الله عليه وسلم برأي كانوا يفعلونه في فارس. فالمدينة أيها الأحبة يحيطها من ثلاث جهات جبال، فلا يمكن أن يأتي جيش المشركين من خلال تلك الجبال، لا يستطيع، لكن الجهة الرابعة كانت سهل، فهي التي يمكن أن يهجم المشركون من خلالها. قال سلمان: يا رسول الله، لماذا لا نحفر في هذا السهل خندقا واسعا حتى لا يستطيع أن يجوزوه وأن يدخلوا المدينة؟ فرضي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وبدأوا يحفرون. وقع لهم خلال هذا الحفر أعاجيب. يقول جابر رضي الله تعالى عنه: كنا نحفر في الخندق وكان الناس يعملون في الخندق، يقول: فأثناء حفرنا عرضت لنا كدية شديدة، الكدية هي الصخرة الغليظة، يقول: لم تذهب فيها معاولنا، نضربها بالفؤوس فتنكسر الفؤوس التي من حديد وهذه الصخرة صامدة على ما هي عليه. قال: فأقبلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا: يا رسول الله، هنا كدية شديدة، صخرة عظيمة، ما استطعنا يا رسول الله أن نكسرها. قال: إني نازل. قال جابر: وأقبل النبي صلى الله عليه وسلم نازلا، وقد لبثنا ثلاثة أيام والله ما ذقنا ذواقا، ما أكلنا شيئا منذ 3 أيام، ثم هم أيها الأحبة 3 أيام ما أكلوا شيئا وهم يعملون، يحملون التراب وينقلون الصخور ويضربون بالفؤوس ويقومون ويقعدون يتحركون. ليس مثل الذي يقول أنا جاع منذ 3 أيام وهو جالس في بيته وعلى أريكته، لا، هؤلاء قوم يبذلون من أجسادهم، فهم في جوع شديد. قال جابر: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى موضع تلك الصخرة فأخذ الفأس فرفعه، وكانوا في السابق أيها الأحبة يلبسون إزارا ورداء، الإزار يغطي من سرة الرجل إلى قدميه أو إلى أنصاف ساقيه، والرداء يغطي صدره وبطنه مثل لباس الإحرام الذي يلبس في الحج والعمرة. فلما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الفأس كان عليه رداء يلفه عليه وكان قد غطى صدره وبطنه، فلما رفع صلى الله عليه وسلم الفأس ظهر بطنه، قال جابر: فرأيت بطنه معصوبا بحجر من شدة الجوع، من شدة الجوع. فلما رأى جابر ذلك قال في نفسه: والله ما على هذا صبر، النبي صلى الله عليه وسلم يجوع هذا الجوع الشديد حتى يربط على بطنه بحجر. قال: فأقبلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، ائذن لي إلى أهلي، أنا عندي حاجة في البيت أريد أن أنهيها ثم أرجع لك، تأذن لي؟ قال: نعم، اذهب. قال جابر: فذهبت إلى امرأتي دخلت عليها، قلت: يا امرأة. قالت: ما تريد؟ قلت لها: لقد رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم منظرا، والله ما عليه صبر، عندك شيء؟ عندك طعام، خبز أو لحم أو أي شيء، عندك طعام؟ قالت: والله ما عندي شيء، ما عندي إلا صاع من شعير، صاع من شعير قرابة الكيلوين، ما عندي إلا صاع من شعير وعناق صغيرة. العناق أيها الأحبة هي العنز الصغيرة الهزيلة. تقول له: فإن شئت طحنت الشعير وذبحت العناق ونعمل لحم وخبز، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويأكل الخبز باللحم ويشبع. قال جابر: نعم. قال جابر: فأقبلت امرأتي إلى القمح وإلى الحب الشعير وجعلت تطحنه وعجنت منه عجينها ووضعته في إناء حتى يختمر ثم بعد ذلك تخبز منه. قال: وأقبلت أنا إلى تلك العناق فذبحتها ثم قطعتها وجعلنا اللحم في البرمة. قال جابر: جعلنا اللحم في القدر. قال جابر: ثم ذهبت أحضر أركب لأنادي النبي صلى الله عليه وسلم، شدة الفرح وليمة وسوف يسد جوع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فتعلقت بي امرأتي. قالت جابر: قلت: ما تريدين؟ قالت: قد رأيت الطعام، أنت رأيت الطعام، خبزتين أو 3 وقليل من اللحم، فلا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، ما تذهب تأتي بخمسة رجال أو 10، هذا ما يكفي، يكفي رجلين أو 3 وأنا وأنت وأولادي وجيراني وبعض أهلي وأهلك، لا تأتي لي بعشرة رجال أو 15، هذا ما يكفي، لا تفضحني تعمل لي مشكلة. قال: نعم، أنا أنادي النبي صلى الله عليه وسلم ورجل أو رجلين. قال: صحيح. فذهب رضي الله تعالى عنه حتى أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو جالس. قال جابر: فأتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فساررته، سررته يعني كلمته في أذنه، قلت له: يا رسول الله، أعيم لي، ما قال طعام، طعام كثير، قال: أعيم لي، فتعال أنت ورجل أو رجلان. فقال صلى الله عليه وسلم: كم هو؟ قلت: يا رسول الله، خبز من الشعير، فخبزتين أو 3 أو 4 وقليل من اللحم يا رسول الله، يعني يكفي رجلين 3 4. قال: فلما قلت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قفز قائما ثم قال: يا معشر الأنصار والمهاجرين، يا أهل الخندق، إن جابرا يدعوكم إلى طعام. فأخذ جابر ينتفض، قال: يا رسول الله، أهل الخندق؟ يا رسول الله، رفع من شيء؟ قال: اذهب، اذهب، فلا تحدثن شيئا حتى أتيكم، لا تفعل أي شيء، لا تحرك اللحم من القدر ولا تحرك العجين من الإناء حتى آتي أنا. قال جابر: فذهبت أحضر أركض حتى وصلت إلى امرأتي دخلت عليها، قلت: يا امرأة، ويلك، ويلك، فضحنا والله، فضحنا والله. قالت: ما الخبر؟ قلت: جاءك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار. قالت: فعل الله بك وفعل، أولم أكن أخبرتك؟ قلت لها: بلى. قالت: إذن لماذا جئت بهؤلاء كلهم؟ من أين نطعمهم؟ قلت: النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دعاهم. قالت: أو قد سألك عن طعامك؟ انظر المرأة العاقلة، قالت: أو قد سألك عن طعامك؟ قلت: نعم. قالت: إذن هو أدرى، ما دام سألك كم مقدار الطعام هو أدرى. قال جابر فأخذ أنتفض وأنتظر متى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فبينما أنا على ذلك إذ أقبلت جموع المهاجرين والأنصار ومن معهم. قال فأقبل صلى الله عليه وسلم ثم دخل إلى البيت وأقبل إلى مكان الطعام يعني إلى المطبخ. قال ثم أقبل صلى الله عليه وسلم قال أين عجينكم؟ قلنا هذا يا رسول الله. فأقبل صلى الله عليه وسلم ورفع من عليه الغطاء ثم نفث فيه ودعا الله أن يبارك فيه ثم أغلقه. قال أين اللحم؟ قلنا هذا. قال فكشفه ثم دعا الله تعالى ونفث فيه دعا الله أن يطرح فيه البركة ثم غطاه. ثم التفت صلى الله عليه وسلم لامرأة جابر قال لها ادعي خبازة تلتخبز معك. خبازة يا رسول الله يعني صاع من شعير ما يكفي خبزتين ثلاث وخبازة. قال ادعي خبازة فلتخبز معك. قالت امرأة جابر فدعوت خبازة. قالت فجعلنا نأخذ العجين من الإناء فوالله ما نخرج قبضة من العجين إلا نبت مكانها مثلها. قالت وجعلنا نخبز ونلقي الخبز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجابر وهو صلى الله عليه وسلم يقطع الخبز ويجعله في إناء ويصب عليه من اللحم وكان يقول يا جابر أدخل عشرة عشرة. فجعل جابر يدخل عشرة ثم يأكلون حتى يشبعوا ثم يخرجون ثم يدخل عشرة آخرين ويأكلون حتى يشبعوا ثم يخرجون ثم يدخل عشرة حتى أكلوا كلهم وشبعوا. قيل لجابر وهو يحكي القصة قيل له كم كنتم يا جابر يعني 100 رجل 200 رجل 300 كم كنتم يا جابر؟ قال جابر كنا والله 1000 رجل ولو كنا 100 ألف لكفانا. ثم قال فأقسم بالله لأكلوا جميعا حتى شبعوا وخرجوا وإن عجيننا كما هو وإن برمتنا لتغط كما هي. البرمة اللحم في القدر ما نقص والعجين أيضا ما نقص. قال جابر ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى امرأتي وقال كلي وأطعمي ولدك وأرسلي إلى جيرانك وابعثي إلى أهلك فإن الناس قد أصابتهم مجاعة. أيها الأحبة الكرام إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يقبل على أصحابه يعلم أن هؤلاء إذا دعوه إلى خير فإنما يدعونه بنية صادقة. انظر مثلا إلى جابر رضي الله تعالى عنه كيف إنه لما صدقت نيته في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الوليمة. انظر أيها الأخ الحبيب والأخت الكريمة كيف طرح الله عز وجل البركة في ذلك. الناس اليوم في كثير من الأحيان تجد أنه لو عمل وليمة كان كما قال صلى الله عليه وسلم بئس الطعام طعام الوليمة. قيل لماذا يا رسول الله؟ قال يدعى إليها الأغنياء يدعى إليها من يأباها الذي ما يحتاجها ويطرد عنها من يحتاجها أو قال من يريدها من الفقراء. كذلك الناس اليوم تجد أنه لو أراد أن يتصدق ما تصدق إلا بدراهم يسيرة لكن لو دعا كبيرا من الكبراء أو رئيسا من الرؤساء أو رجلا وجيها عند الناس لدفع آلاف الدراهم من المال لأجل أن يكرمه بذلك. إذن النية أيها الأحبة في أحيان كثيرة لا تكون صادقة عند دعوة الناس إلى هذه الولائم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الأعمال إلى الله 3 أن تدخل على قلب أخيك المسلم سرورا أو أن تطعمه خبزا أو أن تقضي عنه دينا. والشاهد قوله صلى الله عليه وسلم أن تطعمه خبزا. فمن منا أيها الأحبة إذا جمع الناس على وليمة أحسن النية في ذلك أن فيه إكرام للمسلمين فيه سد لجوعة المسلم فيه شكر لله تعالى على نعمته فيه إظهار للنعمة التي أنعمها الله تعالى عليك. وينبغي ألا يقع خلال هذه الوليمة أيضا معصية. بعض الناس يجتمعون ثم يكون فيها عياذا بالله شيء من الخمر شيء من المعصية أو نحو ذلك وكل هذا من عدم شكر النعمة. أسأل الله تعالى والأحبة الكرام أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم في جناته وأن نراه ونرى أصحابه الكرام. ولعلي إن شاء الله تعالى أقف معكم وقفات أخرى في حلقات قادمة والله تعالى أجل وأكرم وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسول